أخى العباد محمد ما أكرمه، هو خير من ربى وأعطى الأوسمة. جحد العزائم والقرائح أخذا بقيادنا، وإذا النفوس مسلمة. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، ومبلغ الوحي عن رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. كثير من نساء الصحابة تقلد وسام النبوية، وأمهات المؤمنين في هذا في المقام الأسنى، زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمعنا من الشرف أدناه وأقصاه، أوله ومنتهاه. حسبهن من الشرف وفخر الوسام ليس عبارة تقال، بل زوجية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الشأن في كل أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللاتي لا أقول تقلدن وساما نبويا، بل تعلقن قلادة نبوية وحياة محمدية وشرفا بالعشرة الزوجية مع أشرف الخلق وإمام الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا كان هذا الشرف بالزوجية قد اقترن بشرف في الأبوة إلى صحابي كريم ورجل عظيم من رجالات الإسلام؟ أنا أتحدث عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصوامة القوامة، تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انضمت إلى ركب قافلات أمهات المؤمنين، وحظيت بهذا الشرف المبين، فظلت صاحبة، زوجة، حبيبة، أما لنا معشر المسلمين، نحبها كما نحب أمهاتنا اللائي ولدننا، بل لها من الشرف غير أمومتها لنا زوجيتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الصحابية بنت الصحابي، ولم يجتمع في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل له شرف الزوجية مع شرف الصحبة لها ولأبيها بمقام متقدم، كما تم لعائشة بنت أبي بكر ولحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فإن والديهما من كبار الصحابة وخليفتان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها انضمت إلى بيت الزوجية وحظيت بهذا الشرف، فارتقت سماء الشرف المحمدي بالانضمام إلى زوجاته عليه الصلاة والسلام. حدثت السير أنها رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها نزل فيهما قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إثر قوله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كان المقصود في الآية عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وأما سبب ما حصل بينهما من مناقشة وحوار كان حديثا محل الآيات، فمحل سبب لخلاف كثير من العلماء، والراجح والله أعلم أنهما تحدثتا بشأن مواقعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمارية القبطية مولاته الجارية التي أهديت له، فإن حفصة رضي الله عنها وقفت على ذلك وعلمت أنه عليه الصلاة والسلام وقعها، وربما كان ذلك في بيتها، فغضبت لذلك، فاسترضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يحرم مارية على نفسه على ألا تخبر بذلك أحدا، لكنها ما استطاعت كتمان الخبر عن عائشة رضي الله عنها، فانتشر الحديث وجاء الوحي بإخبارها لها، وفيه نزل قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وقيل في تحريم العسل الذي كان يأكله عند زينب رضي الله عنها، وأيا كان فإنه شأن أسري وقع في بيت النبوة يكشف لنا فيها القرآن أن بيوتنا التي نجد فيها من الاحتدامات والمواجهات والخلافات بين الرجال والنساء وسط أسوار البيوت فإنه شأن سرى حتى على أعظم بيت وأطهره وأشرفه، بيت النبوة. نعم، فلا بيت يخلو من خلافات أسرية واحتدامات وشيء من المناكشات وشيء من الخلافات التي ربما استعرت وتيرتها واحتدت، لكنها لا ينبغي أن تصل بحال من الأحوال إلى انهدام للأسرة وتصدع بنيانها وتهاوي أركانها. حصل ذلك بين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه نزل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فكان لحفصة حضور في ذكر كتاب الله الكريم. وموقف آخر تذكره أيضا أحداث السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أو أراد أن يطلق حفصة، قيل بارتباطه بالقصة السابق ذكرها، وقيل في غير ذلك. ولما هم أو طلق صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له: إن حفصة صوامة قوامة فلا تطلقها. الحديث على ضعفه قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن، فثبت الحديث بهذا الوصف الكريم الذي أتى به جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بشأن هذه الزوجة العظيمة الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، قال: فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، حفصة بنت أمير المؤمنين، نحبها ونحب أباها ونترضى عنها وعن أبيها رغم أنوف الكارهين، فلا طابت نفس لا تحمل حبا لأم المؤمنين، ولا أقر الله عينا لم تأخذ بعد حظها من النظر الصحيح والإيمان الصادق والحب الصافي لأمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تظل حفصة رضي الله عنها ضمن كوكبة نساء الصحابة وضمن العقد المتلألئ من أمهات المؤمنين اللاتي حظين بشرف الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن في شأن وخبر وأحداث حياة الواحدة منهن إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بها وعاش معها، فذاك غاية الشرف ومنتهى الفخر، فكيف إذا اجتمع مع ذلك جمل أخر من نصوص الفخار وأوسمة العز والشرف؟ إنها حفصة بنت عمر. يا نساء المسلمين ويا فتيات الإسلام، لكن فيها أسوة عظيمة وقدرة وقدوة رفيعة الشأن، حفصة وعائشة وخديجة وسائر أمهات المؤمنين، ينبغي أن يكن بالمحل الأسنى في أنظاري في عقولي في أفكاري في قلوبي فتيات الإسلام دون استثناء، لأنهن من يحق لهن أن يتربعن على عرش النظر والاقتداء لما تهتم له المرأة المسلمة والفتاة المسلمة، لأنهن قد خططن من قبل طريق الصفاء والإيمان والعفة والحياة، وقد وصلن إلى مواقعهن في الجنة، فسرن في طريقهن تلحقن بهن، والحمد لله رب العالمين. ومضت تسطر في العنا أمجادها طوعا وما كانت عليها مرغما أسخى العباد محمد ما أكرمه هو خير